بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وسلم تسليما كثيرا. سنبدأ إن شاء الله حلقتنا الأولى في مقرر النظم الإسلامية هذه الساعة. وقبل أن أبدأ في الحديث عن النظم الإسلامية، أود أن أقدم بمقدمة عن صلة هذا المقرر بالثقافة الإسلامية. سبق في الدورة التأهيلية أن ألقيت محاضرات في الثقافة الإسلامية، وتم التعريف بها من عدة جوانب، مما يتصل بحلقتنا اليوم موضوعات علم الثقافة الإسلامية. فقد ذكر أن أحد موضوعاتها هو النظم بعامة والنظم الإسلامية بخاصة. من هذا الوجه يتضح ارتباط هذا المقرر بعلم الثقافة الإسلامية وتفرعه على هذا العلم. هذا من ناحية اتصال مقرر النظم الإسلامية بعلم الثقافة الإسلامية. بعد ذلك ندلف إلى الحديث عن هذا المقرر، والذي سيكون بإذن الله عبر حلقات متعددة حتى نأتي على نهايته. نبدأها بالتعرف على هذا المصطلح، مصطلح النظم بعامة ومصطلح النظم الإسلامية بخاصة، ثم أنواع النظم، وبعد ذلك نأتي على بقية النقاط بحسب ما يتسع لنا الوقت، وستتابع إن شاء الله النقاط التي سأسردها ستتابع في الحلقات حلقة حلقة. فالبداية أولا بتحديد مصطلح النظم الإسلامية وأنواعها، ثم بعد ذلك بيان أهمية النظام في الكون والحياة، ثم حاجة البشرية إلى النظام، ثم قصور العقل البشري وحده عن تشريع النظم أي بمفرده، ثم كمال الشريعة الإسلامية وشمولها، ثم بعد ذلك نبدأ في الفقرات الأخرى للمقرر في حلقات أيضا قادمة. أما بالنسبة لمصطلح النظم الإسلامية، كما نلاحظ هو مصطلح مركب من كلمتين، الكلمة الأولى النظم والثانية الإسلامية. لذا من الضروري أن نبدأ أولا بالتعريف بالمصطلح الأول الذي هو مصطلح النظم، ثم بعد أن نفرغ من هذا المصطلح ومعرفة دلالاته ننتقل إلى المصطلح بوصفه مركبا، أي مركب من كلمتين النظم الإسلامية. فأما بالنسبة لمصطلح النظم فهو كما يلاحظ فهو جمع، هنا أتى جمع بصيغة الجمع، جمع نظام. والنظام في لغة العرب يعني جمع الشيء وتأليفه، جمع الشيء وتأليفه، فلذا يقال نظم اللؤلؤ ينظمه نظما ونظاما، ونظمه بمعنى جمعه وألفه في سلك فانتظم انتظاما. ويطلق النظام على الخيط الذي نظم به اللؤلؤ ونحوه، لأنه هذا الخيط هو الرابط وهو الجامع الذي ألف وركب بين هذه الحبات، بحيث لو انقطع أو انخرم هذا السلك لا تفرقت جذرا هذه الحبات التي كانت متراكبة في إطاره. فإذا كأنما النظام هو ذلك الشيء الجامع والمؤلف والمركب الذي يدخل أو يجمع بين مفردات متنوعة ولكن بينها وجه اتساق، بينها وجه اتساق أو وجه اشتراك. فقد تكون مثلا حبات اللؤلؤ غير منتظمة وبأشكال متنوعة ومتعددة، لكن الجامع بينها أنها اتخذت حلية بواسطة هذا النظام، بواسطة هذا الخيط الرابط أو الجامع. فإذا هذا بالنسبة للناحية اللغوية أو الدلالة الحسية لكلمة النظام. ولكن كما هو معلوم بأن كل كلمة وإن كانت لها دلالة حسية فلها دلالة معنوية، لأن الحس يتوسط دائما في نقل المعاني. فالإنسان لا يمكن أن يعقل المعنى إلا بواسطة ما عرفه معرفة حسية في الغالب، ولذلك ما غاب عنه يقرب عنه، يقرب له بالحس، يقرب له بالحس، فيعطى كلمات تقرب للإنسان هذا الشيء. يعني كما نرى مثلا في نعيم الآخرة، فالله عز وجل ذكر فيها أنواعا مثلا في الجنة أنواعا من الفواكه، ولكنها ليست كفواكه الدنيا، فلو لكن الحس لا يدرك أن في الجنة التذاذا، وأن فيها مثلا ما يتفكه به وما يلتذ به من المطعومات إلا بعد أن ذكرت له بما يعرفه في دنياه بواسطة الحس، بواسطة الحس. فالحس يتوسط دائما وينتزع منه معاني، أو لإفهام المعاني كلمات، تؤخذ الكلمات المحسوسة فتطلق على الشيء المعنوي لكي يفهم. ولذا نرى أن هذا النظام استعماله الأساسي في الحس، ولكنه أطلق على أشياء معنوية، التي على الأشياء المعنوية التي تنتظم بها حياة الناس، سواء كانت حياة الفرد أو حياة الجماعة. يعني فمثلا مما أطلق النظام يطلق على السيرة والهدي والعادة، السيرة والهدي والعادة. والسيرة والهدي والعادة قد تكون للإنسان الفرد وقد تكون للمجتمع بعامة، فما من فرد إلا وله أسلوب حياة يميزه. حتى الإخوة في البيت الواحد نجد بينهما اشتراك واختلاف، اشتراك مرجعه الاجتماع، سواء كان الاجتماع المحدود الذي هو الأسرة أو الاجتماع الأوسع الذي هو المجتمع، ولكن لكل منهما طريقته المميزة في التصرفات والأخذ والعطاء والمواقف والانفعالات ونحوها. فإذا لكل منهما سيرة، وهذه السيرة حينما نطلقها على الفرد كأنما مثلت الجانب الخاص الذي له وليس للآخرين المشاركين معه. وقد تكون كما قلت السيرة للمجتمع بعامة، فيقال سيرة المجتمع الإسلامي وسيرة المجتمع الغربي وسيرة وهكذا من السير. فهي أطلقت إذن من ناحية المعنوية لتدل على الهدي، يعني طريقة السير في الحياة أو أسلوب الحياة. والسيرة سواء كانت سيرة كما قلت فردية أو سيرة اجتماعية، وأيضا العادة، لأن العادة منتظمة أطلقت. لماذا؟ لأن العادة فيها انتظام واستمرار وتكرار، فإذا صار في الشيء استمرار وتكرار وانتظام صار نظاما، صار نظاما. فأيضا أطلق النظام من الناحية المعنوية على قوام الأمر وعماده، العماء وعماد الأمر، ما يقوم به الأمر وما يصح وما يصلح به. فيقال نظام البلد الفلاني نظام، لأن البلد لم تقم إلا بهذا النظام، لو اختل لاختل وضع البلد. فهذا قوام حياة هذا المجتمع، نظامه الذي ينتظم سلوك أفراده وينتظم علاقاتهم ويوزع أدوارهم ويقسم الأعمال فيما بينهم ويجعلهم على هدي وسيرة منتظمة وقد انتظمت وانضبطت أحوالهم. فإذا هذا من الناحية اللغوية، حسية أولا ثم معنوية. أما من الناحية الاصطلاحية فله إطلاقات متعددة يطلق بمعنى عام، وهو في هذا المعنى أقرب أيضا للناحية أولا المعنوية، وقد يكون بشكل أخص للناحية المعرفية، كما يقال النظام عن المنطق الرياضي أنه نظام مثلا، ويقال النظام الطبيعي أو النظام الكوني، ويقال النظام الاجتماعي. فإذا النظام هنا بشكل معنوي قد يكون في المجال المعرفي، مجال المعرفي. فمثلا المنطق هو نظام للفكر يسير عليه مرحلة مرحلة حتى يصل إلى النتائج. المنطق الرياضي هو أيضا يرتب العقل في حركته حتى يصل إلى النتائج أو يبرهن عليها. كذلك النظام الكوني، النظام الكوني هو اتساق لهذه الموجودات المتعددة والمتنوعة في الكون، أمسك بزمامها بحيث سارت متسقة منتظمة. وكذلك لما نقول النظام الأخلاقي والنظام الاجتماعي، كأن الأخلاق ليست شذرا وموزعة، وإنما الأخلاق ينتظمها نظام لها قوام، أساسه مثلا عند الإسلام في الإسلام الاعتقاد، أساسه الاعتقاد أساس النظام. وإن كانت الأخلاق عملية، لكنها لا بد أن تقوم على أساس نظري، سواء كان معتقدا أو كان معرفة أو كان الأساس النظامي الذي اصطلح المجتمع عليه، بحيث أنه لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. كل هذه تعتبر قواما لهذا النظام. فإذا هذا من الناحية العامة، ويطلق أيضا كما قلت في نطاق الحياة بعامة يشمل الترتيب الزماني، فيقال نظام الأسبوع. لدينا مثلا السبت، الأحد، لا يمكن أن نأتي ونقول الأحد يتقدم على السبت أو نحو ذلك، هكذا منتظم الأسبوع. هذا نظام السنة، نظام الشهر، نظام القرن، بهذا النظام، هذا ترتيب زمني. العصر لا يسبق الظهر، المغرب لا يسبق العصر، وهكذا مترتبة زمنيا. كذلك الترتيب المكاني، يعني لو أخذناه على نطاق البيت، ترتيب المكاني لوجدنا مقدمة البيت سابقة، ثم ما يكون عادة لضيوف صاحب المنزل، ثم خدمات المنزل، وهكذا تأتي في الخلف، فترتب مكانيا، ترتب بحسب مثلا وظائفها وبحسب أو بحسب أهميتها أو بأي نظام آخر، وهذه تختلف كما قلنا بحسب الشعوب، وليست لها، لا يمكن أن نجد مثل نظام المنزل واحد في كل الثقافات وفي كل المجتمعات، وإنما نجد أنه قد يكون في مجتمع بطريقة ومجتمع آخر بطريقة، يعني لا يهمنا الافتراق من هذه الناحية. المسألة أيضا ما يطلق عليه النظام العددي، على الترتيب العددي، 1، 2، 3 إلى آخره، وهكذا هي نظام، ونحو ذلك من الأمور. كنظام مثلا لو قلنا نظام الأجناس ورتبنا الأجناس أو الأنواع أو الغايات، الإنسان لديه غاية ضرورية وأولية ولديه غايات فرعية، فتجد بينها انتظام. لا، لو أتى وقدم الغاية الفرعية على الغاية الأساسية لانتقده الناس. فنجد أن للإنسان غايات أساسية يبدأ بها دائما، فإذا أشبعها اتجه للغايات الفرعية، وهكذا. حتى الشرع هو عبارة عن نظام، لذا نجد مقاصد التشريع نجد أنها أتت في انتظام وفي نظام، مثلا المقاصد الضرورية ثم الحاجية ثم التحسينية، وهكذا كل شيء لا بد له، كل شيء لا بد له من نظام. هذا كما قلت بالمعنى العام للنظام، وهناك المعنى الاصطلاحي، ويراد به مجموعة المبادئ والتشريعات والأعراف وغيرها من الأمور التي تقوم عليها حياة المجتمع وحياة الدولة، وبها تنتظم أمورها. هذا التعريف كما يلاحظ يلحظ ما سميناه قوام النظام، قوام النظام، فهو متكون، يعني هذا النظام عرفه باعتبار وجهاته المتعددة وباعتبار ما قام به. فإذا المجتمع له مبادئ يؤسس عليها، ثم هذه المبادئ يتأسس عليها الجوانب الأخرى من التشريعات ومن الأعراف ونحوها من سائر التصرفات. فلكل مجتمع مقاييسه الاجتماعية، هذه المقاييس لها وجه إلى معتقده، ولا وجه إلى معارفه، ولا وجه إلى معارفه. فالمجتمع البسيط الذي معارفه بسيطة نجد أنه يتأثر نظامه بهذا المستوى المعرفي وبأيضا عقائده، والمجتمع الذي تطور وتعقد كثيرا أيضا يتأثر بهذه القضية ويرتبط بها ارتباطا كليا. فما من مجتمع إلا وله نظام، وهذا النظام له قوام أساسي وله جوانب متعددة تدور حول هذا القوام الأساسي وترتبط به، أو هو الرابط لها والمنظم لأنواعها. هناك الناحية القانونية، فهم يطلقون أيضا على الأنظمة أنها أو يطلقون عليها شريعة إذا اتصفت بالانسجام العام في مجموعها وانتظمها سياق واحد لانبعاثها عن روح واحدة، أما النظام نحوه فمجموعة قواعد وأحكام حول ظاهرة واحدة أو جانب من جوانب الحياة وفقط. فهنا إذن تفريق بين النظام وبين شريعة متكاملة، وقد ورد في القرآن الكريم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشرعة شاملة لأوجه الحياة، ولذلك ما من مجتمع إلا وله شرعة تنتظم أموره وتنوعها. الجانب الآخر ما يتصل بتعريف النظام في الإسلام. نحن قلنا الآن أتينا على تعريف النظم بعامة وبينا المراد بهذا المصطلح، ننتقل الآن نقرة أخرى لكي نعرف دلالة المصطلح في تركيبه. كما أشرت في بداية الحلقة أنني سأتحدث عن النظم الإسلامية بصفتها مركبا، بعد أن أبدأ بالحديث عن صفتها أو عن تعريفها بصفتها التحليلية. فالإسلامي، كلمة الإسلامية منسوبة إلى الإسلام، والإسلام حينما يطلق يراد به الدين الحق، لأن الإسلام قد يرد ويراد به التوحيد، وبالتالي قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أبناء علات لرجل واحد، تحدث عن الأنبياء، نحن أبناء علات لرجل واحد، يشير إلى وحدة الدين في جوهره وأصوله الاعتقادية والقيمية، أصوله الاعتقادية والأخلاقية وتنوع تشريعاته، فالاختلاف اختلفت من ناحية تنوع التشريعات وتفاوتها من حيث الشدة واليسر ونحو ذلك. فالشاهد أن الإسلام قد يطلق ويراد به المعنى الاعتقادي الذي يجمع الأديان كلها من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعريفنا، ولكننا حينما نطلقه هنا نريد به الدين المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ختمت به الشرائع وختمت به الأديان. فهذا الدين الإسلامي تضمن نظاما أو نظما لحياة البشر. فإذا حينما نقول النظام الإسلامي أو النظم الإسلامية نريد بها الأحكام والقواعد التي شرعها الله عز وجل لتنظيم أعمال العباد وعلاقاتهم المتعددة والمتنوعة والمنبثقة عن العقيدة الإسلامية، سواء كان ذلك في مجال السياسة أو الإدارة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو القضاء أو أي جانب من جوانب الحياة، هنا قد يقول قائل: وما شأن الشرائع بهذه الجوانب المدنية، هذه الجوانب المدنية. أقول إن لهذه الجوانب المدنية جاء إن لا لهذه النواحي المدنية جانبان، جانب فني مصدره التجربة، ويشترك العقل في تنظيمها وفي استثمارها. وهذا من هذا الباب قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ولا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول أن الشرع والدين لا دخل له في الحياة المدنية، لا دخل له في الحياة المدنية أو الدنيوية، ولا دخل له في توجيهها. وإنما يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن توجيه الحياة المدنية وتطويرها وإثرائها جانب منه متعلق بالتجربة البشرية، فينبغي ألا يخلط الناس بين ما هو من تجارب البشر ومن تنضيد العقول وتنسيقها، وبين ما هو من مصدر الشرع، أو ما مرده إلى الله والرسول، ما مرده إلى الله والرسول، حتى يحمي العقول ويحمي التجارب من التداخل وإفساد الفهم، إفساد الفهم. إذن حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بين أن الإسلام أو نفهم منه أن الإسلام يشمل الناحية الدنيوية في تشريعاته وتوجيهاته مما يتصل بمرضات الله سبحانه وتعالى وإقامة السلام والعدل والخير والحق بين الناس، ولكن لا يعني أن الإسلام يحكم التجربة نفسها، بمعنى أنه يقول لهم إن نتيجة التجارب كذا، وإن التجارب لا بد أن تفضي إلى هذه النتائج. هذا ليس فيه أحيانا سوى إشارات في القرآن الكريم لكي يطلق العقل لاستثمار ما أعطاه الله عز وجل، فينطلق الإنسان مجربا ومستخدما، فيطور معارفه ويعرف بنفسه كيف يمارس حياته، وما الشيء النافع له وما الشيء الضار، حتى يستفيد من النافع ويطوره ويجتنب الضار. فلا نخلط بين ما تحتاجه النظم البشرية من التجربة ومن تدخل العقل، وبين ما مصدره شرع الله عز وجل. فالتباس الفهم في هذه النقطة هو الذي جعل الناس يتصارعون فيما بينهم، يعني هل المصدر الشرع أو المصدر الدنيا، وبالتالي لا دخل للشرع في هذا الجانب. ولو نظر الناس إلى أن كل شيء يتضمن جانبين، جانب فني وجانب تضمن جانبين، جانبا فنيا وجانبا تشريعيا، لا ارتاحوا من هذا الأمر وتوصلوا إلى ما يهديهم ويكفيهم. بهذا نكون قد أتينا على تعريف النظم الإسلامية، وأرجو أن يكون في هذا التفصيل ما يكفي ويشفي، وإن شاء الله لعلنا إذن في حلقة قادمة بإذن الله نلقي الضوء على أنواع هذه النظم، التي سواء النظم بعامة أو النظم الإسلامية، ولا تشذ النظم الإسلامية عن النظم الأخرى، كما سيتضح ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا ما يتعلق بتعريف النظم من حيث اللغة، بينتها وبينت أنها في اللغة حسية ومعنوية، ثم انتقلنا إلى بيان المعنى، معنى النظم كمعنى عام يمتد ليتداخل في الزمان والمكان والأشياء والكون وحتى علاقات الأشخاص، نظام العلاقات. وثم بعد ذلك تحدثنا عنه من ناحية دخوله حتى في الجانب المعرفي، وانتقلنا إلى تعريفه لدى التعريف النظم بعامة، ثم ختمنا بالحديث عن النظم الإسلامية بعد أن بينا معنى الشق الآخر الذي هو إسلامي الإسلامية، ولماذا سميت الإسلامية، وثم ركبنا المصطلح النظم الإسلامية وبينا دلالات هذه النظم. بعد ذلك ختمت بهذه الإشارة التي هي أرى أنها الحقيقة مهمة في التفريق في ما بين يعني أو ما قد يوهم تداخلا بين التجربات البشرية وبين النظم، مما جعل الناس يقفون على حدين متناقضين، إما أن يرون أن النظم إما أن يروا أن النظم مصدرها الشريعة دون أن يكون للتجربة اعتبار أو للعقل، وإما أن يروا أن التجربة هكذا. فبهذا نكون انتهينا من هذه الحلقة.